العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها. أكبر هدي، أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه. أكمل هدي، أحسن الله لك. أكمل هدي، أكمل هدي، نعم، أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها، قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهورة للمال ولصاحبه. طهرة، نعم، طهرة، طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عمن أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وهديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهديه صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنائز وعيادة المرضى ونحو ذلك، فلما انتهى من هذا كله من أحكام الصلاة وما يتعلق بالصلاة، سواء الصلاة الفرائض أو صلاة النوافل أو كذلك الصلاة على الموتى وأحكام الجنائز، لما انتهى من هذا كله شرع في بيان، وذكر لنا كذلك كما تقدم أحكام صلاة العيدين وأحكام صلاة الاستسقاء. فلما انتهى من هذا كله رحمه الله بين هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. فالزكاة من أهم الأعمال، والزكاة هي قرينة الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قرنها فيها في عدة آيات من كتابه، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يكمل الدين إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، والزكاة هي التي تليها في المنزلة. ولذلك في القرآن كثير ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الزكاة والصلاة، فيذكر الصلاة ويذكر الزكاة بعدها للاهتمام بها. وهذه الزكاة هي في الحقيقة من محاسن هذا الدين الإسلامي، فإن هذا الدين هو دين العدل ودين المساواة ودين الرحمة ودين التعاطف، فإن الزكاة اشتملت على هذا كله، ففيها العطف على الفقير، وفيها سلامة المرء الذي يخرج زكاته من الشح، وسلامته من البخل، لأنه إذا بذل ما يجب عليه من الزكاة وغيرها لا يجوز أن يقال أنه بخيل، إنما البخيل الذي يبخل بالواجب. فمن أدى زكاته فقد سلم من مسمى البخل. فهذه الزكاة التي فرضها الله على أحسن وجه، فيها مصلحة للفقير، وفيها منفعة له، وفيها أيضا دفع لما يحس به بعض الفقراء من الحسد للأغنياء، فإذا عطفوا عليهم ودفعوا إليهم شيئا من المال خف ما في نفوسهم من الحسد والحقد عليهم. أما بالنسبة لصاحب المال فهي أيضا من نعم الله عليه، لأنها تزكيه، تزكي نفسه من الشح والبخل، ولذلك سميت زكاة. والزكاة على قسمين، يعني معنى الزكاة على قسمين: زكاة يراد بها التطهير، ويراد بها النمو والزيادة. فالزكاة جمعت هذين الأمرين، جمعت هذين الأمرين: التطهير للنفس من الشح والبخل ومن كفران النعمة، وفي نفس الوقت هي أيضا تزيد في المال، تزكيه وتنميه، فلذلك سميت زكاة. والله سبحانه وتعالى يقول في بيان أن الزكاة تطهير: كل قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وبالإيمان بالله يحصل له الفلاح. فهذه التزكية التي هي بمعنى التطهير: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه من الكفر ومن النفاق ومن الذنوب ومن المعاصي، قد أفلح، حصل له الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالزكاة تطهر المرء من البخل، وتطهره من الشح، وتطهره من الذنوب، لأنه إذا بخل بها فهذا ذنب عظيم ارتكبه، وهو من كبائر الذنوب عدم إخراج الزكاة. أما كونها مما يزيد في المال فهي سميت زكاة، لأن الزكاة هي النمو والزيادة، فسمى الله سبحانه وتعالى زكاة لأنها تزيد في المال. ولذلك في لغة العرب يقال: زكى الشيء إذا زاد وكثر. ومنه قول الفلاحين: إذا خلصوا شيئا وكان أكثر مما خلصوه قالوا زكى. فإذا خلصوا هذا الزرع مثلا بألف كيلو وجاء 2000 أو 1500 كيلو قالوا زكى الزرع، أي نما وزاد، صار أكثر من ظنهم، فزكى. وكذلك إذا خلصوا النخل أو الكروم التي هي العنب وجاءت أكثر قالوا زكت النخلة أو زكت الكرمة، يعني جاءت أكثر مما خلصت. فمعناها الزكاة الزيادة، ومعنى آخر وهو التطهير. فجمعت الزكاة الأمرين: التطهير النفس من الشح والبخل ونمو المال. الأمر الثالث أيضا أن فيها حفظ للمال، لأنها تحفظه، لأنه جاء في الأثر: ما هلك مال إلا بسبب الصدقة، أي بسبب منع الصدقة، منع الزكاة الواجبة. فإذا منعت الزكاة صار سبب من أسباب هلاكه، لأن الزكاة تحفظه، فهي تحفظ المال من باب، وتنميه من باب آخر، وتطهر صاحبه من باب ثالث. ففيها ثلاثة فوائد: تطهير النفس، وتنمية المال وزيادته، وسلامته من الهلاك. فلو لم يكن فيها إلا هذه الأمور لا بادر المسلم بإخراجها، مع أنه لا يتم إسلامه ولا يقبل إلا بإخراج الزكاة، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة إذا لم يخرجها، سيسأل عنها لأنه مأمور بها، وهي ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنون ذكر: قد أفلح المؤمنون، لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. فلا يكمل الإيمان العبد إلا بإخراج الزكاة، لأنها ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد فرضها، ومن بخل بها فإنما يبخل على نفسه. وهي من النعم، مع أنها شيء قليل بالنسبة للمال الذي أعطاك الله الله إياه. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: أعطاك الكثير، يعني أعطاك الله من المال الكثير فأرضى، أرضاك بما أعطاك من المال الكثير، وطلب منك القليل قرضا، طلب منك القليل تخرجه من الزكاة للفقراء والمساكين وهو قرض، إن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك، وهو سبحانه سيجازيك على هذا في الآخرة، وستجد في كفة حسناتك مع أنه واجب عليك، لأنك لو تركته لعذبت به. فهو الله سبحانه وتعالى يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فهو قرض وإن كانت واجبة. فالله سبحانه وتعالى يخلف عليك ما أنفقته ويكتب لك حسنات يوم القيامة بهذا أخرجته، بما أخرجته من الزكاة مالك. فالزكاة أمرها عظيم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال تارك الزكاة. فلما منع الأعراب، لما توفي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من الأعراب ومنع من منع بعضهم من الزكاة، فتشاور الصحابة رضي الله عنهم فقالوا فيما بينهم كيف نقاتل من منع الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا، أو في بعض الروايات لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر بذل الزكاة من حق الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلما قال الكلام هذا واستدل عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، انتبه الصحابة كلهم لذلك وقبلوا مقالته. وقال عمر رضي الله عنه فلما تكلم أبو بكر بهذا الكلام عرفنا أن الله قد شرح صدره لذلك، فقاتلوا من منع الزكاة، قاتلوهم حتى يبذلوا الزكاة. فهذا يدل على وجوب قتال من منع الزكاة أن يقاتلوا. هذا بالنسبة للزكاة الأموال الظاهرة مثل الحبوب والثمار، أو كذلك مثل المواشي الإبل والغنم. أما بالنسبة للأموال الباطنة، الأموال التي الناس ما يعرفونها عنك، هذا شيء بينك وبين الله، هذا شيء بينك وبين الله، لأن الناس ما يعرفون ما عندك، هذا شيء تتقي الله فيه وتخرجه كاملا. والله سبحانه وتعالى قد فرض عليك الزكاة وجعلها من تمام دينك، بل جعلها من تمام إسلامك، ومع ذلك هي شيء قليل، إنما يخرج منها ربع العشر إذا كانت من النقدين أو من عروض التجارة. ففي 400 العشر 40، ولا عليك إلا 10 من 40 10. فإذا الذي أعطاك هذه النعمة وجعل عندك 400 تبخل بـ10 تصدق بها على الفقير المسكين المحتاج؟ فلو تذكرت حالتك قبل الغنى، تذكر حالتك قبل أن يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا المال، تذكر حالتك لما كنت فقير تنتظر من الناس أن يعطوك، تذكر حالتك هذه لما أغنك الله، واعرف قدر هذه النعمة التي بين يديك، واعلم أن الذي أعطاك هذه النعمة قادر أن يعطي هؤلاء الفقراء، وقادر أن يحرمك، فتتمنى حالتك هذه. فينبغي للمسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف من عقابه، وأن يعمل بما أمره الله به، ويؤدي زكاة ماله كما أمره الله، لأن هذه الزكاة التي تؤديها لأنها ركن من أركان دينك، ولأنها سبب لزيادة مالك، وسبب لنموه وزيادته، وسبب لحفظه من الآفات. وإذا تركت الزكاة فقد عرضت نفسك لسخط الله، وعرضت مالك لذهابه، وعرضته للنقص فيه. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، وأن يبذلها طيبة بها نفسه من غير تكره، ولا يتكره بإخراجها، ما يخرجها وهو كاره، بل يخرجها ونفسه طيبة ونفسه سمحة بذلك، يخرجها لله ويحرص أن يعطيها مستحقها. لأن ربما بعض الناس ربما يخرج الزكاة ولكن لا يسمح خاطره، لا تسمح نفسه أن يخرجها إلا لمن حوله الذين ينفعونه، يعطي خدمه، يعطي مثلا أقرباءه الذين يشرهون عليه، يعطيهم من الزكاة حتى ما يشرهون عليه في شيء آخر. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا أنه لا ينبغي للمسلم أن يدفع زكاته وقاية لماله، ما يقي بها ماله. فإذا كان مثلا إنسان يشرع عليك أو يعمل لك عمل أو خدمة، يخدمك خدمة وتقول له والله هذه 200 ريال من الزكاة، تعطيه 200 ريال من الزكاة، ولو ما أعطيته من الزكاة لازمك أن تعطيه من مالك فتدفع له من الزكاة حتى أنه يكون يقي مالك، هذا لا يجوز، ولا تجزيك هذه الزكاة إذا قصدت به ذلك. إذا قصدت به أن تقي بها مالك فتدفعه للمستحقين الفقراء حتى ولو كانوا أقارب، فهو ربما تكون أفضل، ما هو ممنوع الأقارب إنك تعطيهم، بل تكون ربما يكون الفقير القريب أفضل أن تعطيه من، لكن إذا كان الفقير الفقير أو القريب له عادة إنك تعطيه في السنة كذا وكذا، تروح تبذل له من الزكاة حتى تسلم ما تعطيه من مالك، هذا لا يجوز. فهذه هي الزكاة التي افترضها الله سبحانه. فكان صلى الله عليه وسلم هو الغاية، فهديه هو أكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم هديه في إخراج الزكاة غاية العدل وغاية الإنصاف وغاية ما يبذله صلى الله عليه وسلم في من أعطاه وفيما أعطى عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن ننظر ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل فنقتدي به عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هديه وهديه هو الأكمل. نعم. ثم إنه جعلها في 4 أصناف من المال. نعم، هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى وبين صلى الله عليه وسلم فرضها الله وفرضها لأناس معينين، وقال سبحانه وتعالى فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة فرضها الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم، الله عليم بما يصلح عباده، حكيم في حكمه سبحانه وتعالى. فهذه من حكمة الله أن فرض هذه الزكاة. فكان صلى الله عليه وسلم بين لنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن الله أمرنا بإخراج الزكاة، ولكن ما عرفنا الأموال التي تخرج منها ولا عرفنا المقادير التي تخرج من الزكاة إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله بين لنا أهل الزكاة الذين تصرف إليهم في هذه الآية الكريمة، والله بين لنا وجوب الزكاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضحها وبينها لنا وبين الأموال اللي فيها زكاة والأموال التي ما فيها زكاة، فإن هناك شيء من المال لا زكاة فيه وهو ما تحتاج إليه أيها العبد، إذ ما تحتاج إليه أيها المسلم الله ما جعل عليك بزكاة. بيتك الذي تسكن فيه وهو على مقدارك حتى ولو بلغ الملايين فلا زكاة فيه لأن هذه حاجتك. مركبك اللي تركب مهما بلغت قيمته لا زكاة عليه لأن هذه حاجتك. أثاثك وأثاث بيتك وما تحتاج إليه هذا ليس فيه زكاة لأنه من حاجتك، إنما الزكاة من الفاضل عن حاجتك. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فهل لأنه حكيم عليم، فمن حكمته أنه ما كلفك شيء ما تطيقه أو تأخذ مثلا، وإذا كان ما عندك شيء زيادة إلا على مقدار حاجتك وحاجة أولادك فلا عليك زكاة. إنما الزكاة إذا حال الحول على هذا المال وهو باقي عندك فهذا تمت نعمة الله عليك لأنك لم تحتج فتخرج زكاته. فهذا بينه صلى الله عليه وسلم، فبين لنا الزكاة في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام التي تشمل الإبل والبقر والغنم، وبين أنها تجب في الزكاة، الزكاة أيضا في الزروع والثمار، والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فهو هذا الأموال. وبين الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء في العروض التجارة، التجارة في البيع والشراء ففيها الزكاة. وبين الزكاة أيضا في النقدين في الذهب والفضة وأنه يجب فيها الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا الزكاة في هذه الأموال، وأن كل مال لا تؤدى زكاته يعتبر من الكنوز، يعتبر من الكنز الذي تؤذب به يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالشيء الذي لا يؤدى زكاته يعتبر كنز تؤذب به يوم القيامة، وإذا أديت زكاته سلمت من العذاب يوم القيامة ولم يكن من الكنز المحرم، بل إذا أخرجت زكاته. ولذلك يقول ابن عباس كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، إنما الذي لا تخرج زكاته هذا هو الكنز الذي تعذب به يوم القيامة. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها الزرع والثمار. نعم، هذا أحد أنواعات فيها الزكاة، الزرع والثمار، الزروع والثمار، الزروع التي تشمل الحبوب من البر والشعير والذرة والسمسم ونحو ذلك، فهذه التي يجب فيها الزكاة جميع الحبوب. والثمار التي هي ثمار النخيل وثمار العنب ونحو ذلك، فهذا كله يجب فيها الثمار. نعم، وهي الشيء الذي يكال ويدخر، أما الشيء الذي ما يدخر كالفواكه ونحو ذلك فليس فيها زكاة. نعم. والثاني بهيمة الأنعام. نعم، الثاني بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم. نعم. والثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم. نعم، الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهي الذهب والفضة التي يتبايع الناس بها ويشترون بها حوائجهم ولا يستغنون عنها، التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس بين أيديهم يحصلون على أغراضهم ويحصلون على حاجاتهم بسببها، فهي يعبر عنها بالنقدين ويعبر عنها بالذهب ويعبر عنها بالفضة، فهذه هي النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة. نعم. الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة. الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. أنواع التجارة التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله بعروض التجارة، وهذه عروض التجارة تشمل كل ما تتاجر به، كل ما تتاجر به تشمل ما تحدد في نوع من الأموال. فإذا كانت تجارتك مثلا في الأراضي تبيع وتشتري بالأراضي ففيها الزكاة، إذا حال عليها الحول تشوف الأراضي التي عندك وتقدر كم قيمتها وتخرج زكاتها. إذا كنك مثلا في البيوت تشتري البيوت وتبيع، تشتري البيت بكذا وتنتظرها الزيادة وتبيعه بكذا، هذه أموال التجارة. إذا كنت أنك تستعمل الماشية تشتري الإبل وتشتري البقر وتشتري الغنم وتنتظر بهن الزيادة، تشتري منها السوق وتروح تجلبها في السوق الثاني وتبيعها وتروح تشتري غيرها وكذا، هذه أيضا عروض تجارة. إذا كانت سلعتك مثلا في المنسوجات من الأقمشة، كل ما شريت تشتري هذا القماش وتبيعه، وإذا حال عليك الحول تقدر ما بيدك من الفلوس ومن القماش وتقدر وتخرج زكاته. إذا كنت مثلا في الحبوب تشتري وتبيع في الحبوب، أو تشتري وتبيع بالسيارات ونحو ذلك، فهذه تجارة العروض التجارة ما تحدد بنوع من الأموال، كل ما تستعمله للبيع والشراء وطلب الزيادة والربح منه فهذا عروض تجارة يجب عليك أن تخرج زكاته، وزكاته والحمد لله شيء قليل وهو ربع العشر، مثل زكاة النقدين، مثل زكاة الذهب والفضة، ففيها ربع العشر. أما بالنسبة للإبل والبقر ففيها تفصيل، والزروع فيها نصف العشر إذا كانت بعل أو بالعيون أو بالأنهار بدون كلفة ففيها العشر كاملا، وإن كانت بكلفة كمن ما يحصل لك الماء إلا بحفر الآبار وإخراج الماء من الآبار ففيها نصف العشر. فهذه بالنسبة للزروع والثمار.